بل إنه عز وجل يرى جريان الدم في عروقها ويرى جل وعلا كل جزء من أجزائها، يرى ذلك جل وعلا من فوق سبع سماوات. ولو دنوت من هذه النملة على هذا الحال والوصف لما رأيتها، فما أعظم بصر الله جل وعلا. أيها المؤمن، إذا علمت أن الله بصير بك، ألا تستحي من الله أن يراك وأنت تعيش في نعمة الله وعطيته ومنته وفي ملكه سبحانه وتعالى، ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي والخطايا والآثام؟ ألست تعلم بأن الله بصير بك، يراك ويطلع عليك، ولا تخفى عليه منك خافية؟ وهكذا عباد الله، بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ينبغي علينا أن نعنى بها فهما وتدبرا، أن نعنى بها فهما وتدبرا، ثم من بعد ذلك القياما بحقوقها وموجباتها من مراقبة الله عز وجل وخوفه وخشيته والإنابة إليه والإقبال على طاعته. وقد قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وهذا المعنى مذكور في القرآن في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: أي العلماء، بأن الله على كل شيء قدير. فأنت إذا علمت بأسماء الله وقدرة الله وعلمت هذا الباب العظيم، أثر في حياتك تأثيرا عظيما، وكانت له من الفوائد والآثار والثمار اليانعة ما لا يحصى ولا يعد. فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يصلي بهم فيختم قراءته بقل هو الله أحد، يفعل ذلك في كل ركعة من كل صلاة. فأشكل ذلك على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك. فذهبوا إليه وسألوه، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه